بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإجارة، وهي تملك منفعة معلومة بعوض معلوم. الأصل فيها قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. تمليك منفعة معلومة، كيف مثلا هذا الثوب لاين واجرك تخيطوا لي، هذه الخياطة ما لها منفعة، خياطة هذا الثوب منفعة، ملكتها لي، عدلتها لي، دلتها لي ثوبي بأجل معلوم أعطيك عليها 100. لكن الغالب في عرف الفقهاء أنها إلى المنفعة إلى عادة منفعة عقاء في دار مكرية أو سفن في سفينة مكرية أو دواب في دابة مكرية، هذه الغالب في الفقهاء يسموها الكراء. إجارة كالبيع في المعقود عليه والعاقد والعقود. قال عن الإجارة عنها كالبيع في المعقود عليه، إجارة كيف تلبيع في المعقود عليه، هذا المعقود عليه في البيع يجب أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه وتسلمه، حتى هذا المؤاجر به، هذا المكري بهذه الدار، الله هذه الدابة، يجب أن يكون طاهرا، حرام حد يكري شيء بالنجاسة، يقبض بوش من الخمر يكري به حد يعدل عمل، هذا حرام، منتفعا به منفعة شرعية بخلاف المزامير، يقد حد يأخذ مزامير يكري بها لقاج يعدل عمل، هذا حرام، مقدورا على تسليمه، يجد هذا اللي كاري يعطيه بخلاف الطير في الهواء والسمك في الماء وتسلمه، يجد من لهذا المواجر يأخذه يتسلمه من لي أكلها بخلاف السمك في الماء والطير في الهواء. بحقيقة هي لا بيع، هي بيع منافع. والعاقد معناها عن الإجارة، عنها الله كيف البيع بالنسبة لهذا الله يعقده عدل عقد الإجارة، شرط في صحتها أن يكون العاقد مميزا، أنها إذا خطب بشيء مما خطب بشيء من مقاصد العقلاء فهما هو أحسن الجواب عنه، وشرط في لزومها يعود مكلف من تولى عقد الإجارة، شرط في لزوم شرط بطل في لزوم الإجارة يعود من تولى عقدها مكلف طائع رشيد، هذا لا هو حالة البيع. لكن معناها والعاقد. والعقود لا يقول عن الإجارة أنها تقع بما يدل على الرضا، عقد يحصل ويتم كيف البيع بشي كامل يدل على الرضا، من قول كيف أجرت لك يقول له خرأ أن قبلت، والله فعل أو إشارة، كما أن البيع ينعقد بهذه الأشياء، عقد الإجارة ملي يقع بهذه الأشياء. قال محمد مولود: فتجب تسمية الأجل. وجوز ابن العربي أن لا يحد فيه شيء بل يكون على مروءة وعادة، وكره ابن حبيب ذلك ذكره المعيار. والسرات جوز قوم أخذ الأجرة على الوثائق فإن لم يسميا شيئا بل سكت الموثق مروءة، فهذا خلق حسن إن كان لا يشاح آخرا. وهذا النوع في الحقيقة هبة ثواب لجل العوض، فله أجر مثله، فكل متبرع من أجير وصانع يحمل محمل هبة الثواب، وإلا فسد. إمامون ذي أهل إجارة شابة لخدمة بيته، وجاز لشيخ فان، وللرجل مطلقا إجارة متجالة نسبه مقتنص الشوارد للحطاب وابن عرفة الثاني، لو واجر على عمل وجب ذكر صفته أو علمها، فيصف الخياطة والصبغة والدبغة، ويذكر الطبيب عدد الكي وصفة آلته. الثالث: تجوز الإجارة فيما جاز من قواد وأدب وحمل نجس كميتة، وفي ندب يقبل النيابة كتلاوة وفدية هيلدة، بخلاف صلاة وصوم انظر هل تلزم بما كره وبتمام زمن أو عملي تحد لكن جمع الأمرين حضلي لشك في العمل هل ذاك الزمن يسعه وفيه خلف إن يضع. قال عن الإجارة لا بد من تنحد لا تعود فيها جهالة إذا كانت في المصنوعات كيف الخياطة وكيف البناء ذاك إما أن تحد بالزمن تخيط لي اليوم نعطيك كذا تبني لي اليوم ظل تبني لي نعطيك كذا أو الله تنحد بتمام عمل أملي بني لي هاي الدار أعطيك كذا والله خط لي هذا الثوب أعطيك كذا أيوة. إذا كانت في غير المصنوعات لا بد أن تنحد بالزمن كيف رعاية الحيوان مثلا ترعى لي هذا الحيوان شهرا أعطيك كذا معناه بتمام زمن إجارة لا بد أن تنحد بتمام زمن الزمن لا يستغل يستغل العامل يعود محدود ومعروف والله تنحد بعمل كذا اللي قدمت هذا اللي كذا أنا أعطيك كذا لكن جمع الأمرين يحظ لي إن شك في العمل هل ذاك الزمن يسعه لكن عن جمع الأمرين ممنوع إلى عاد مشكوك إذا كان ذاك الزمن قد يعدل فيه ذاك العمل والله بدأ كيف مثلا هذا الثوب تخيط طولي اليوم لأن أعطيك عليه 100 مشال توفيه في نهار والله في نهار مثلا إذا عندنا شاكين عن هذا الثوب كانوا قد يخيط ذاك النهار هذا ممنوع بأن احنا حادين العمل اللي هي الخياطة لا بد من توفيه لا ما نعطيك المية يكون إلى وفيت الخياطة وحادين الزمن أملي وشارط عليك أنك توفيه لي في هذا النهار هذا اللي عندنا الشاكين عن الثوب قد يخيط في النهار يعود هذا ممنوع اللي عندنا احنا ظانين عن هذا الثوب قد يخيط في هذا اليوم في الساعة فيه الخلاف هذا العقد فيه الخلاف كان صحيح والله فاسد وعلى القول اللي ماسع عنه ممنوع يعود له أجر مثله وعلى القول اللي ماسع عنه جائز يعود له المسمى اللي هو الأجر ذاك معناها لكن جمع الأمرين اللي هو تحديد العمل والزمن كونك تحدد له العمل والزمن قل له طرح لي قدك كذاش من لبينة في الحيط منها مثلا حضلي إن شك في العمل معناها منعه إن شك عندنا شاكين في العمل هل ذاك الزمن يسعه يكان كافيه ذاك ما منوع إلى عندنا شاكين يكان الزمن يكفي العمل وفيه خله إن يضى إلى عندنا إحنا ظانين عن هذا الزمن يسع العمل ذاك فيه الخلاف هل يجوز أم لا وفسدت بغرار في أجرة أو أمد ككلي دار عمرة قال عن إذا كان ما أجر به هذا اللي مكر به في غرر أمثلت ذهية جاية منه مثلا السلاخ كونه يقرى بالجلد هذا فاسد لأن الجلد يمكن أن يتقطع يقد يتقطع أثناء السلخ هذه الإجارة فاسدة معناه فسدت الإجارة بغرار في أجرة أو أمد والله غرر في الزمان كيف يكرل هذه الدار 100 مدة حياته قال له كارم عندك هذه الدار مدة حياتي مثلا 100 هذا غرر لأنه يمكن أن يموت الصبح ويمكن ملي أنه يطوال عمره هو أمد له مثال الغرر في الأمد معناه الزمن ككري دار عمره والجزء من رضيع أو ثوب لمن يسدي ويرضع وإن له رهن كذلك من أمثلة الغرر يا آجره جزء من رضيع أكلاه على أنه يرضع هذا الصغير آدمي والله دابة أنه يرضع له مثلا هذا الحوار بنص الحوار نص الحوار لا يرضع هذا فاسد به اللي فيه غرر الحوار قد يموت قبل الفطام قد يتغير مع أنه ملي معين يتأخر قبضه. أيوة. هذا يسوق الاعلان ممنوع يسوق الاعلان ولا هي ملكه لا يملك نصف الرضيع الا بعد الفطام. يسوى هو ملكول الان قالوا كاريك بنص ونص هذا اللي انت مكر به تملكه الان. والله جزء ثوب لنساج قال النساج زجري هذا الثوب راني كاريك بنصفه هذا مالي ممنوع به اللي داخله غرر لا نعرف الصيف الله يخرج عليه الثوب بعد النسج مع أنه ملي معينا يتأخر قبضه. ذاك معناها ومن أمثلة الغرار في الأجرة لجزء من رضيع إن أجره بجزء من رضيع. والله ثوب لمن يسدي الثوب لجزء من هذا الثوب الحد لا يسدي الثوب أو ينسجه سدوى الرجاج يمد الخيوط أي بعض يمديها سلم الخيوط ويشبحها ويعود النساج يأتي بعد ذلك ينسجها ينزلها. يقول هذا الله يعدل السدوة مع أجرك بجزء الثوب. والله هذا الله ينسج مع أجرك بجزء الثوب هذا كان لكل ممنوع لأنه غرر. والله جزء من هذا رضيع الحدى يرضع وإن له رهن أيده عن أقدر يسوى قاع تم لها ممنوع يسوى رهن له الصغير اللي هو هذا الله مؤاجر برضاع صغير قلنا له أنت تملكه نصفه من الآن تم لها ممنوع سواء قالوا تملكه من الآن والله بعد الفطام في الحالتين كلهم ممنوع. أو الثوب قال للنساج أو اللي يسديه أراناك تملكه من الآن تكمل لها ممنوع الله تملكه بعد تمامه تملك نصفه بعد تمامه أكتمل ممنوع. نعم إذا كمناه وإن له رهن أيده عن أقدر. وجوز أحمد وقوم الإجارة بالجزء في جميع الإجارات ذكره المعيار وذكر أن من ضعف دابته جوز ابن وهب وأشهب أجرته بجزئها على حفظها. وهي مقتنص الشوارد أن مالكا وابن القاسم منع حفظ جمال بنصفه وجوزه عبد الملك وابن مزين محمد مولود هون شرح الكفاف. وأجرة السلخ بجلد الشاة واللحم إلى الأكرع والهامات. قال عن من الإجارة الممنوعة للغرر أجرة السلخ إجارة السلاخ جلد الشلاه تنسلخ هذا غرر قد يتخرق الجلد أثناء السلخ يجد الجلد يشقل أثناء السلخ هذا ممنوع. هو اللحم والله الإجارة باللحم يكون اللي ممنوع به اللحم مغيب أنا أعرف حاله شنو للأكروع والهامات لا يحرم الص لا تحرم الإجارة بالأكارع بالفلاسن مثلا إجارة هذا السلاخ بفلاسن هاي الشاء كرعيها أو الهامات والله الهامات اللي هي رؤوس والله إجارته براس الشاء اسلخ لهذا الكبش لا نعطيك راسه والله نعطيك كرعي هذا ما هو ممنوع. وإن يخطه اليوم فهو بكذا وبكذا إن لم يتم اليوم ذا لجهل الأجر وكذا بعد الجمل وكره ولك نصف ما حصل. من الإجارة الممنوعة للغرر هذا الثوب إذا خيطت اليوم أعطيك عشرة لك عشرة إذا ما خيطت اليوم ما أنهيته اليوم لك لا ثمانية هذا ممنوع به جهل الأجر هذا نوع من بيعتين في بيعة وإن يخيطه اللي هو الثوب مثلا والله العمل اللي كاره لي اليوم فهو بكذا وبكذا معناها بشيء أقل من ذاك إن لم يتم اليوم ذا إذا ما تمم هذا العمل لليوم لجهل الأجر من الأجر اللي دخل عليه مجهول ما عرفنا كانوا ذاك القليل أو ذاك الكثير. لكن لحال إلى ما وفاه اليوم والله يسوى أن توفاه لا له أجر مثله. كذلك من الإجارة الفاسدة إذا قال شخص لآخر بيع هذا الجمل، بيع هذا الجمل والله كريه ولك نصف ثمنه، لك نصف ثمنه إلا أبعته، والله لك نصف كرائه، لك الحصل من الكراء هذا ما اللي فاسد به الجهل، به اللي مجهول، به اللي ما معروف بكم لا ينباع ولا معروف بكم لا ينكر. أعطكم معناها وكذا بيع ذا الجمل عطف على الفاسد وكره ولك نصف ما حصل من ثمنه والله من أجرته. إذا باعه يعود الثمن كامل لمالك الجمل، يعود العامل اللي باع الجمل له أجرته مثله، كعمل عليه بنصيف ما حمل عليه من حطب قدر جهي. كذلك من الإجارة الفاسدة يقول له هذا الجمل أعمل عليه، اشتغل عليه وواجلك بنص لكن الله حصل، لكن الله مثلا ينحمل عليه الله يلتفد عليه من الحطب، والله يلتفد عليه من الحطب، والله مثلا نص عمله توحنا تحصيل الجمل ما نعرفه شنه مجهول، إن قدر جهي هذه الإجارة فاسدة. أما إذا عاد معروف أنه يلفد من الحطب كل يوم، لا يلفد قد كذاش من الحطب، ذاك يعود جائز، يعود جائز أجر مثلا بنصف لا يحمله به اللي مسبقا معروف ما هو مجهول. هنا بيأت له رجل من إدواء الحاج القبلة تلميذي لمرابط محمد هالو بن التالي، قال له عبد الله والمختارين ناظمين مسائل كانت تعدل في هذه الأرض هي ما هي جائزة وتعدلها الناس ضرورة لا جئتها لها الضرورة. قال ولابن متالي الولي أسندوا ومن رواه عنه لن يفندوا، الستة في أرضنا محظورة ولا يبيحها سوى الضرورة، بديل وانقال مع الإحسان ومثلها إجارة الرعيان، وسفر الناس لأرض الكفر مع ضميمة ركوب البحر، واعمل على نضوي وخذ ما حصل فلك ربع أو نصيف مثلا. بديلة معناها الناس الأولى كانت تقبض الملح تقيس به النهر، الناس الكبر شهر النهر فارق شهر النهر وتعطيهم الملح ويعطوه قلتة، بعد ذلك يعطوه قلتة بعد ذلك بزمن من طيب قلت هذا حرام بي اللي غير بالنساء طعام بطعام ما هو يدن بيد. وانقال أنا مدى كلها مدى في بلد يذبح اليوم واحد شيء الصبح يذبح واحد ثاني شيء النهار الثاني يذبح واحد آخر شيء ما اللي غير بالنساء هذا إحساني إحسان البقرة، أنا واحد يكري لبن بقرة بقرة واحدة هذا ما متوفرين في الشروطة شروط كراء للبقرة، ذاك لابد أن يعود وحدات في بلد ويعود زمن الخصب وعنده شروط رايب تكتب أيوة. كانت الناس تعدوا بها الضرورة. إجارة العياني لعله يعني بها هذا الشخص اللي مكري مثلا على دابة يسقيها مدة من الزمن معينة في مدة السنة منين تلدوا يقبضها يبيع لبنها شهر الله شهرين الله ثلاثة مقابل ساقي هذاك كان يعدل له إجارة بشي مجهول لبنه قد يعود قليل قد يعود ياسر قد ما يخلق الله أعلم لعله ذاك الهم. ومنعت في عمل تبع ذاك الرعي والحرث كذا أن تنقدى أجرته شهرين شهرا حضرا وسفرا شهرا وأن يخجر. قال عن الإجارة ممنوعة في العمل المتباعد كيف كاره على الرعي أنها رعي الحيوان سلحة الحيوان والحريث هذا عمل متباعد، هي جائزة لها في عمل متقارب كيف العجين والخبز وكنس البيت. أقوم أنها ومنعت لي الإجارة في عمل تباعد كالرعي والحرث لا يجوز أنك تكري أجير يعمل لك الرعي والحرث الاثنين بعملين متباعدين يجائز الله بالعمل المتقارب كالعجن والخبز والكنس، كذلك يمنع أملي أن تنقد معناها تقدم أجرته شهرين، شهرا حضرا وسفرا شهرا، كاري شهرين واحد منهم يعمل لك في الحضر وواحد يعمل لك في السفر، هذا الشهر الاثنين ما جائز تنقد له يمشي، ما جائز تقدم له يمشي، يعملوا قاعد لا شهر واحد يسويهم ممنوع، يقول لي لا قدمت له شيء لا يعود مقبوض عنهم الاثنين، مفضوض عليهم الاثنين، والشهر التالي ما جائز النقد فيه به اللي ما هو جنس الشهر الأول، لأنه الشهر في السفر والأول الشهر في الحضر، لأن عندك ما تنقد له شيء، جائز هذا الصفقة جائزة توب شرط ما تنقد له شيء، يتقدم له شيء لا يتعود ممنوع بالله، لكن لا ينتقد أولا مفضوض على الشهر الاثنين والشهر التالي حرام النقد فيه، أكو معنى كذا أن تنقد أجرته شهرين شهرا حضرا وسفرا شهرا، قلنا به الشهر التالي مع جنس الشهر الأول، نعم هيو. إذا عنهم من عاد ما ينتقد فيه ذاك المقدم عاد عنهم الاثنين، إذا قدم شيء لا يعود عنهم الاثنين، والشهر التالي حرام النقد فيه، وإن يخير فيمنع أن تأجله شهرا إن شاءه في حضر وإن شاءه في سفر، ثم اللي ممنوع تكرير الشهر تقول له إن شئت تشتغل في البادية وإن شئت تشتغل في الدشرة في الحضر، هذا ما اللي قالك عنه ممنوع، مخيروا بيناتهم، وهذا الحكم هو مقتنص الشوال أو قال الحكمين الاثنين، وذا اللي قال فيه محمد مولود ما هو متخالفهم، هذا اللي هو مقتنص الشوال هو نفسه، ذا يقع نقرأ ذا اللي هو مقتنص الشوال، قال مقتنص الشوالدي وموجرون شخصا لشهر في الحضر، وموجرون شخصا لشهر في الحضر ومعه شهر لخدمة السفر، فذاك جائز إذا لم ينتقد، ذا في أبي الحسن واللخم وجد، وشرطه إن شاء كان في الحضر أو سفر فذا له اللخم حضر شرح، يعني أن من واجر شخصا يخدمه شهرا في الحضر وشهرا في السفر فذلك جائز إذا لم ينتقد، لأن الشهر الباقي إذا كان من غير الجنس الأول لم يجوز النقد، وإذا لم يجوز ذلك لم يجوز أن يقدم شيئا، لأن الذي يقدم مفضوض بينهما، انظر أبا الحسن واللخمية، وأما شرطه شهرا إن شاء في الحضر وإن شاء في السفر فلا يجوز، قاله اللخمي ونقله ابن عرفة وسلمه، انتهى مقتنص الشواذ أول لجارة. ولك في الفاسد أجر النظراء وفوت أجر مثل فوت المشترى، قال عن عقد لجارة من ينعود فاسد الأجير يجبر فيه أجرة المثلي، ذاك اللي تعاقد عليه ما هو اللي نعطى الأجير يجبر فيه أجرة المثلي، ولك يا أجير في العقد الفاسد في الإجارة لك أجر النظراء أجرة المثلي، ذاك اللي يجبر أصحابك أصلا إلى عدل ذاك العمل، فوت أجر مثل فوت المشترى، قال عن اللي فوت الأجر معناها الأجرة إذا عادت فاسدة وأخذها الأجير وفوتها فات عنده يعملوا بحوالة السوق ذيك ما لا ترجع الرب العمل ألا يرد الأجير قيمة فوته ألا تفوت عند الأجير مفوتات البيع الفاسد اللي فاتوا تقدمه، مثاله من آجر أجيرا إجارة فاسدة يبني له حائط وأجره بكبش وقبض الأجير الكبش وذبحه والله حالت عليه حوالة السوق عند الأجير والله فات بجميع المفوتات وفسخنا الإجارة، فسخنا هذا عقد الإجارة مثل ساعة لأجيل ما يرد الكبش، الكبش قايل على الذبح ما لا يرطب، أرد قيمته هوته ورب الحائط، الله هو لأجيل اللي عاد فات عدل شيء من العمل مولي، يعني أعطاله والله فات عدل العمل كامل يجبر أجرته مثله هوته، الله ما يتقاس. قال محمد مولود عند وفوته أجل مثل فوت المشترى، فكل مفيت في البيع مفيت هنا ويرد قيمته. لا هنا أرجع قليلا لجارة الفاسدة، هي أمثلتها كثيرة، ومن أمثلتها حد قال نساج نسجي هذا الثوب بدرهم بشرط أن تسلفني رطلا من غزل، فيه الاجتماع الإجارة والسلف ممنوع إذن عنها عاد فاسدة. جاز كراء العبد 15 عاما إذا أمن التغير ظهر، قال عن جاز كراء 15 سنة العادة الغالب فيه ما يتغير في المدة كي ما زال شاب صغير. نعم، وهذا الكراء بالنقد، قال لا بالشرط يعود الغالب فيه ما يتغير في هذه المدة، وتكرى الدابة لسفر شهرا ولغيره عاما، تكره في كره ودف للنكاح، وهل كذا كتب فقه أو يباح. قال عن الإجارة تكره على مكروه، الإجارة ليس مكروه، مكروه كيف إجارة شخص جنب على غسل الميت، إذا الجنب مكروه يغسل الميت، معناها تكره في كره